قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بعد أن استمعنا إلى الآيات نرحب بكم مرة أخرى ونبدأ بالتفسير مما توقفنا في الحلقة الماضية. تفضل معنا دكتور محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل اليوم ما توقفنا عنده، وهو تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فبعد أن بين الله تعالى حال بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، انتقل السياق القرآني إلى بيان حكم جملة من أتباع الديانات الأخرى. وذلك أن الآيات الكريمة السابقة حملت بقوة على ما صار من اليهود من الكفر والتعنت والسفه، فجاءت هذه الآية الكريمة وهي إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخره، لتقول إن ذلكم الموقف من اليهود المعاندين الناقضين لعهد الله والمتوعدين بالعذاب لا يعني مطلقا موقف القرآن الكريم من كل دين آخر سبق رسالة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن جميع من كان في السابق على هدى وحق واستقامة من أتباع الديانات الأخرى، وذلك قبل تحريفها وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذين هادوا والمقصود بهم الذين دخلوا اليهودية أو النصارى أو الصابئة، فهم على خير حال وأحسن مآل. لحظة شيخنا حفظكم الله، لو أوضحتم مثل إيضاحكم في الذين هادوا عن اسم النصارى والصابئة، خاصة الصابئة، فالكثير قد لا يعرف من هم الصابئة، وخصوصا أن بعضهم موجود في الدول العربية. نعم، ما نود نطيل، لكن لا بأس. النصارى سموا بذلك لكون مريم نزلت بعيسى عليه السلام في قرية يقال لها الناصرة، حتى قيل عيسى الناصري، وقيل إن الاسم جاء على خلفية وصف أتباعه عليه السلام وهم الذين نصروه. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أما الصابئون فهم قوم موحدون يتبعون بعض الأنبياء، فمنهم من يتبع نوحا عليه السلام، ومنهم من يتبع يحيى عليه السلام. أما الصابئة المشركون فلا يدخلون في هؤلاء. المقصود بالآية الصابئة الموحدون. فالصابئة في الحقيقة عدة مذاهب، فمنهم من يعتبرون أتباعا لبعض الأنبياء كما ذكرنا، ومنهم من لفق له دينا بين اليهودية والنصرانية، وآخرون لفقوا دينا بين اليهودية والمجوسية، ذكر هذا بعض المفسرين، وما نحب أن نطيل فيه. لكن لتسمح لنا يا شيخ، فهذا قد يهم المستمع، ونحن في أمر ذكره الله تعالى ولن يخلو من فائدة إن شاء الله. هل الصابئة موجودون الآن بكثرة مثل النصارى؟ نعم هم موجودون، لكن ليسوا بكثرة، موجودون في بلاد الرافدين، ولا يزال بعض من أتباع هذا الدين موجودين في إقليم الأحواز في فارس أيضا، لكن لا يقبل منهم دينهم الحالي بعد دين الإسلام أبدا أبدا. أيضا يا شيخ محمد حفظكم الله، كلمة صابئة تذكرنا بكلمة الصابئ وهو التارك لدينه، مع أن الآية جاءت في سياق الثناء. نعم نعم هذا صحيح، لكن هذه الفئة مشتقة من صبا، والذي يعني في لسان الصابئة اصطبغ بمعنى غمر أو غطس في الماء، وهذا في الحقيقة من أهم طقوسهم الدينية، وعليه فيكون معنى كلمة الصابئة في مصطلح أتباع هذا الدين أي المصطبغون بما يقولون بأنه نور الحق والتوحيد والإيمان، وهذا القول منهم لا يقبل إلا في الوقت الذي كانت فيه دياناتهم على الحق، أما الآن فإن الدين عند الله الإسلام، ولا حق ولا نور ولا إيمان ولا توحيد إلا في الإسلام. المهم أن تلك الديانات التوحيدية من آمن بها في السابق وهي اليهودية والنصرانية والصابئة قبل أن تحرف كما قلنا، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بينت الآية شرط القبول في هذا، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدين عند الله الإسلام، يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولاحظ في قوله تعالى في الآية التي هي محل تفسيرنا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ففي هذا نفت الآية الالتباس الذي قد يرد عند البعض بأن دين الإسلام جاء ليبطل الأديان السابقة من ناحية تصور البعض بأن الإسلام يعتقد بأن من سبق كانوا على باطل، خاصة من سبق ممن لم يحرف دينه. وقد يؤيد هذا التوهم توبيخ القرآن الكريم لتصرفات اليهود في الآيات السابقة، فجاء القرآن الكريم لينفي هذا الالتباس وليقرر بأن من كان في السابق مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهم على خير وأجر، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء هم بلا شك من سبقوا وهلكوا، لئلا يأتي أحد ويقول إن دين الإسلام يكفر أولئك ما داموا على الضابط المشار إليه. الإسلام لا يكفرهم ما داموا على دينهم قبل التحريف وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد إلا دين الإسلام، ولو قال إني على دين السابق مدعيا أنه مقيم عليه قبل تحريفه. فالبعض مثلا في بعض الديانات الكتابية يقول بأني على التوحيد وأن الشرك الطارئ لا أؤمن به، فنقول له لا يقبل منك هذا أبدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم بعد هذا يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى آخر الآيات التي سمعناها. طبعا هذا السياق في سياق مخاطبة اليهود. الطور هو الجبل الذي ناجى فيه المولى جل وعلا موسى عليه السلام. أما رفع الطور فقد بينه تعالى في سورة الأعراف بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فقد أخذ الله تعالى عليهم الميثاق عندما رفع فوقهم الطور ورأوا بالحس والمشاهدة قدرة الخالق جل وعلا، فحملهم هذا الأمر المدهش الذي أدهش عقولهم، حملهم على الميثاق الفوري حيث أمرهم سبحانه بأن يأخذوا الكتاب وهو التوراة بهمة وعزيمة، وأن يتذكروا ما في الكتاب بأن يدرسوه ويتدبروه ولا ينسوه. ولا شك أن فائدة ذلك هو العمل بما فيه لعلكم تتقون، أي عذاب الله تعالى، أي تتقون عذاب الله تعالى. لكنهم مع الأسف نقضوا هذا الميثاق بما يمثله من عهد غليظ عليهم، كما هو دأبهم في الإخلال بالعهود والمواثيق. لكن فضل الله عليهم تداركهم فأمهلهم برحمته فتابوا، فقبل الله توبتهم وسلموا من الخسران في ذلكم الوقت. وقد قلنا بأن القرآن يخاطبهم بفعل آبائهم، لماذا؟ لأنهم ارتضوا فعل آبائهم وارتضوا أن يكونوا على جادتهم، فهم في الحقيقة يمثلونهم في المنهج، فصح مخاطبتهم بذلك على فعل آبائهم. إن أذنتم لنا شيخنا حفظكم الله، ما تبقى من وقت هذه الحلقة يتسع لأسئلة المستمعين. نعم تفضلوا. أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول قال لي بعض طلبة العلم لا تقل في جمع سورة حاميم حواميم، أي لا تقل الحواميم. هذا ذكر بعض السلف كراهته أن يقال الحواميم، وقالوا إنما يقال آل حاميم. وأورد بعض أهل العلم حديث في التسمية بالحواميم على حين أنكر صحتها بعض أهل العلم، وأهل اللغة يقولون إن الأفصح أن يقال آل حاميم أو ذوات حاميم. نعم. ولا يوجد محذور شرعي لغوي، فقط هو يتكلم على أن جمعها على الحواميم على غير القياس. نعم. أيضا هذا سائل يقول: هل يصح أن تنسخ السنة القرآن الكريم كما يقال في آية الوصية وأنها منسوخة بالسنة؟ هذه المسألة وهي نسخ السنة بالقرآن هي في الحقيقة مسألة نظرية. نعم. مسألة نظرية، ولا يوجد ما يقطع بوجود آية نسختها السنة. أتكلم عن الأمر القطعي. نعم. الذي لا جدال فيه ولا تأويل. والمطروح في الحقيقة في هذا خمس آيات تقريبا، ومنها ما جاء في السؤال حيث يذكر بأنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث، غير أن البعض قال إن الحديث وهو لا وصية لوارث هنا قيد مطلق نص آية الوصية، وهكذا تم تأويل العديد مما أثير في هذا الشأن ولم ينسخها. نعم. نعم. تم تأويله بمثل هذا. نعم. على أساس أنه لا نسخ إنما تقييد أو تخصيص، حتى إن بعض أهل العلم قال لا وجود لهذه المسألة سوى التنظير كما قلنا. وتعلمون أن البعض قد يوصف التقييد والتخصيص بأنه نسخ جزئي، لكن هذا فيه تجوز. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الكتاب الكريم، وإذا صار شيء يتصور منها المخالفة فهو كما قلنا يرد في التخصيص أو التقييد، وأحيانا في تصورنا ظاهرا بأنه يخالف، لكن أن تأتي آية ثم يأتي حديث ينسخها ويصبح التعبد بتلاوتها فقط لوجود نص من السنة ناسخ لها، فهذا غير وارد بالقطع، فهذا غير وارد بالقطع إطلاقا. نعم. وإنما يكون النسخ من القرآن. نعم، القرآن بالقرآن. نعم. القرآن بالقرآن. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح فيما يترجح لنا هو ما ذكر قبل قليل. شيخنا، ذكرتم أثناء التفسير في الحلقة أن من يدعون أنهم لا زالوا على الدين الكتابي السابق قبل التحريف لن يقبل منهم. نعم. وقد يتبادر للذهن وخصوصا فيما نعيشه في العالم الإسلامي أن هذا بعيد عن الواقع، ولكن ذكر بعض من درسوا في الغرب أن هذه الفئة لا زالت موجودة إلى الآن، وأظنها تسمى الآمش. يوجد من يدعي ذلك. نعم. ويقول إنه على دينه السماوي قبل التحريف. نعم. وهناك مثلا من فرق النصارى من يقول أنه لا يثلث. نعم. ولا يقول إن عيسى ابن الله، بل يقول إنه نبي ورسول وعبد لله جل وعلا. يوجد هذا فيما سمعنا. نعم. ومنهم من يوافق المسلمين في كثير من الشرائع مثل تحريم الخمر واللبس الساتر للنساء وتحريم الزنا إلى غيره، لكن لا يقبل منه إلا دين الإسلام. نعم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد قلنا قبل قليل، ذكرنا. نعم. الآية. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن ما أشرتم إليه من الفرقة التي تسمى أو المذهب أو المنهج الآمش هذا غير. نعم. الآمش هؤلاء كما يعبر عنهم في المصطلح المعاصر بأنهم تقليديون كما يقولون، أي لا يأخذون بالمجريات العصرية الجديدة، خاصة في أمور الحياة، فهم يعيشون على الشيء القديم، لا يركبون السيارات ولا يستخدمون الكهرباء. هؤلاء يختلفون لكنهم مثلثة هؤلاء. نعم. معالي الشيخ محمد، التعامل مع أهل الكتاب وغيرهم من الأديان، نرى البعض على طرفي نقيض، إما أن يتعامل بشدة وغلظة بحيث ينفر عن الإسلام ويطبع في الأذهان بأن الإسلام دين إرهاب أو غيره من الألفاظ، والبعض ميع كثير من ثوابت الإسلام بحجة التعامل معهم وكسب قلوبهم، فما العدل في هذا؟ الحق في هذا هو الحكمة والرشد. والحكمة والرشد هي من الدعوة إلى الله عز وجل في متطلباتها. يقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التعامل معهم يوجد فيه قاعدة شرعية ذكرها الله جل وعلا في قوله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيعاملون بالحسنى وبالبر وبالعدل وبالحكمة، ويدعون بالموعظة الحسنة ويجادلون بالحسنى ولا ينفرون. لكن إذا كان هناك مكابر ومعاند ومسيء ومغرض فله حال أخرى، لكن هذه الحال الأخرى أيضا بضوابط الإسلام في التعامل مع الآخرين. لا يمكن أن يكون هناك غدر ولا خيانة ولكن يكون التعامل بحسب الأحوال. وفي عموم الأحوال يكون بالحسنى وبالكلمة الطيبة وباللين، لكن لا يعني هذا أن يتم التنازل عن الدين مطلقا، بل إن كثيرا منهم يقدر ذلك لنا عندما نبين لهم أن هذا هو ديننا، عندما نوضح لهم بأن هذا من ثوابت الدين ولا يتنازل عنه، وأن هذا يمثل هوية الدين الإسلامي في سياق واقعة معينة عند لزوم جادتها على هدي الكتاب والسنة. نعم. طيب يا شيخنا، كلمة تخصون بها من يتشدد ويغلظ على غير المسلمين بحجة أنهم كفار أو معادين لله، أو قس على هذه من الألفاظ. من يتعامل مع الآخرين بشدة وغلظة وخاصة غير المسلمين فإنه لن يلقى ما يتوقعه من قربهم وهدايتهم في الغالب الأعم. لكن تكلمنا عن المعاند والمكابر والمغرض، غير أننا لا يمكن أن نؤثر على الآخرين إلا بالحسنى وبالكلام الطيب. يقول الله جل وعلا: لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وليس من خلق الإسلام ولا من سمته الخروج عن سياق الأدب والكلمة الطيبة والرفق بالناس والرحمة بهم. فعامة هؤلاء يحتاجون إلى بيان الحقيقة والبقية منهم يعلم الحقيقة لكنه صاحب هوى أو مكابر أو معاند، ولذلك لم ينتشر الإسلام ويبلغ الآفاق إلا بحسن المعاملة. وقلنا قبل قليل أن الله جل وعلا قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي التعامل بينا قبل قليل قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أحسنتم. إذن نعم. دليل صريح على أن نعم. الله لا ينهانا عن البر نعم. والإقساط نعم. والإحسان نعم. لهؤلاء نعم. نعم. إذا لم يقاتلونا. نعم نعم نعم. أحسنتم شيخنا، حفظكم الله وبارك فيكم ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، إنه سميع مجيب. هذا ما اتسع له وقت هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذه تحية مني ومن زميلي مخرج البرنامج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.